الحمد لله قل الحمد لله قل الحمد لله ولئن سألتهم من نزل من قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون قل الحمد لله قل الحمد لله وما هذه الحياة

وهم من تقبضنا سيقلبون في بضع سنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لله لله الأمر قد دور البغض ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله لله الأمر سبحانه وتعالى في كتابه العزيز واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اصبروا عند صلاة الظهر وصابروا عند صلاة العصر واتقوا الله عند صلاة المغرب لعلكم تفلحون عند صلاة العشاء والفجر سمعنا آيات الله البينات التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي المقرب اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم السلكه مركز المنصوره ومحافظه البقاليه اكلت عليكم الهندسه الصوتيه والاضواء الكهربائيه تجاره عبد الله حامد ومن داخل كبرى مخزن الفراشه تجاره الاب ابراهيم الدرباح المقيم بيت الكرامه مركز طلعه للفقيد الكريم الرحمه ولا لين الصبر والسوار وشكر الله سعيكم جميعا.